السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين وما كنتوا، وبتشكركم على التفاعل الحقيقة جدا متميز مع كل الحلقات، وإنكم عم بتشاركوا روابط الحلقة بكل غرف الواتساب والجروبس، لأنه هذا جدا جدا مهم لحتى تعمل فائدة على الجميع. وفيكم تعملوا حتى اشتراك بالأبل بودكاست وبصير توصلكم مباشرة أو أول ما تنحط الحلقة الجديدة اللي عندكم على التليفون. هالأسبوع كان في كتير أخبار كتيرة كتيرة كتيرة ومهمة، لازم نبلش فورا نكبس الزر. يلا بلشنا. الحرائق اللي هو الموضوع الأساس يعني المرة الماضية وهالأسبوع كمان لازم نركز عليه. طيب، الشيخ محمد توفيق البوطي بخطبته يوم الجمعة الماضي بالجامع الأموي حكى عن معجزات إلهية صارت بمنطقة الساحل بالتزامن مع الحرائق. شو قال؟ قال إن الله تعالى أيدهم عندما استغاثوا وصلوا صلاة الاستسقاء والحاجة، مؤكدا على أنه لم يمر سوى يوم واحد حتى هلت الأمطار وأخمدت النيران. الحقيقة ما صار في مطر يعني، وصارت الناس كلها يعني سألت وبعتت إنه شو اللي عن شو عم تحكي، ففي مشكلة مزاودة أكثر من الحد الطبيعي. هلا أوتشا اللي هي مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عملت تقرير مفصل عن شو اللي صار، قالت إنه اللي نزحوا نحو حدود 25,000 شخص نزحوا عن بيوتهم، والأضرار وصلت لحدود 140,000. في 28,000 أسرة دمروا المنازل وممتلكاتها وتضررت بشكل كتير كبير، وصار في انقطاع التيار الكهربائي وامدادات المياه بمناطق وعددتهم. هلأ عم تقول أنه في 9,000 هكتار، 5,000 منهم حراجي و 4,000 زراعي، يعني بيطلعوا بحدود خلينا نقول 90 كيلومتر مربع، هدول انحرقوا بالكامل، فيعني هذا كمان رقم كبير. هلأ في أسئلة طفت على السطح، بتقول في كتير مفاحم وأشهرهم مفحمة بمنطقة بيت ياشوط اللي بتبعد 40 كيلومتر عن جبلة، ومعظم هالمفاحم عم بيشرف عليها ميليشيا صقور الصحراء اللي أسسها أيمن جابر بالعام 2015، رغم أنه هي انحلت لكن لسه الناس لسه موجودين، لسه بيلبسوا نفس اللباس العسكري، لسه بيحطوا نفس الشارات على أكتافهم، وهدول أكتر ناس المستفيدين من قضايا الحريق، لأنه هن بيعملوا وبيجيبوا شغل للمفحمة تبعهم. فإذا في أسئلة كتير عم تصير بحدود هالقضية. هلا حركة الشغل المدني اللي بينسق عمله حفيد الشيخ صالح الحالي المحامي عيسى إبراهيم أكد أنه في كتير بمناطق جتهم من ناسهم ومن أصحابهم ومن قرابينهم هنيك، أنه في سيارات ودراجات نارية، وخاصة من ناحية بيت ياشوط ومحيطة ومرج مع بربان وغيرها من قرى القرداحة والبسيط، عم بتقوم برش البنزين والمازوت وعم يشعلوها بشكل عشوائي. يعني كمان هاي ملاحظة يفترض تاخذ بعين الاعتبار. هلا النظام شو عمل؟ النظام صار يمرق يعني القصة تبعه دائما اللي بيحاول يستفيد من اللي عم بيجري، وبلش يعمل إشاعات إنه هذا استهداف لسكان الجبل العلوي من قبل غرباء، ومشاها بكل محل. طبعا هلا هي يعني خطرة لكن بتصب بصالحه، هون المشكلة يعني، هو بيهمه بصالحه، ما بيهمه قديش يعلق مشاكل طائفية زاد الاحتقان، ما عنده مشكلة. وصار اجا بعدين مثل ما نحن توقعنا، انا توقعت بشكل خاص وعملت حتى بكذا محل بوستات انه راح يزور بعد يفترض يزور بشار والسيدة اسماء عقيلته الساحل ويعملوا زيارات مشان يحصدوا الاعجاب ويعملوا حشد تأييد لألون، وفعلا هذا اللي صار. الاثنين كل واحد قام بزيارات منفصلة، زيارتين أو ثلاث زيارات على أيام متتابعة، كل مرة لعدد من القرى بمناطق مختلفة. كان اللي لفت الانتباه أنه بشار الأسد كان بدون جاكيت وما لابس كرافات وبدون زنار، يعني حاول يعني يعمل مثل أنه هو بفلاح وبيمتزج بسكان المنطقة هني. هلا وقت اللي زار بلوران بشار الأسد كان بالصورة طلع معه الشيخ إمام قرية بلوران اللي هو الشيخ عبد الحليم حاتم، وطلع بفيديو حقيقة الناس سمته فيديو النربيج، بيلخص كل ما يجري بسوريا. عم بيحكي معه الإمام اللي هو حاطط عمامة ليست على الطريقة ليست السنية، عم بيحكي معه لبشار الأسد، عم بيوصف له الواقع وعم بيقول له بعدين وصل لجملة أنه نحن الآن بدنا حلول إسعافية. فبيجاوب مباشرة بشار الأسد، شو الحل الإسعافي؟ مين اللي بيجاوب يا حذركم؟ مو الشيخ، واحد من خارج الكاميرا من بعيد بيقول بدنا نرابيج مي. واضح أنه شخصية نافذة لأنه قال بشكل قاسي، فما قدر بقى الشيخ يكمل حديثه وتبنى هالطروحة والتزم فيها، سكر الحكي اللي كان بده يحكي وقال نعم بدنا نرابيج مياه. هل الحل الإسعافي إنه تجيب نرابيج مياه بشهر 10,000 20-30 ألف ليرة سوري ما بيطلع لهم كم دولار؟ هذا الشيء بتطلبه من رئيس جمهورية جاي لعندك على الضيعة؟ طيب هاي يعني هذا بس لنشوف بلخص لك كل شيء، بلخص كل شيء. بعدين ارتفعت أسعار الزيت، صارت التنكة ارتفع سعرها من 125 ألف ل150 ألف. مشان هيك اجا الدكتور محمد أديب الأحمد اللي هو عامل مثل تجمع المجمع العلوي السوري على الفيسبوك، قال لا تبيعوا الزيت لأي تاجر لأنه بدها ترتفع الأسعار، ولا تبيعوا الأراضي المحروقة لغريب لأنه ممكن يجيب ناس ووطن غرباء قريبين بيناتنا. فكلها أخذت بعد غير البعد اللي نحن، البعد الاقتصادي، البعد اللي يعني اللي نتوقعه والخسائري، صار حقن وحشد لبعد طائفي ولتأييد لأسماء الأسد، وبالدرجة الثانية لبشار الأسد. الموضوع الثاني اللي حقيقة بلش يتفاعل ويكبر اللي هو موضوع تسمية السوريين المرتزقة. يعني هذا خلينا نحكي لكم شو اللي صار بالإعلام العالمي لنقدر نعرف. هلا في بلشت تداول في كتير من مقالات نزلت عن الموضوع بعديد من الصحف، بعديد من الدول، بعديد من اللغات، انه في جيل جديد من السوريين ما بيعرفوا شيء تاني غير انه يقاتلوا، وبالتالي هذا اذا وقف القتال فيك تستأجره لانه ما بيعرف شيء تاني، ما عنده يعني، هذا هو المهنة، هذا بيمتهن طبيب، هذا امتهن القتال. والسبب انه الاقتصاد السوري تدمر وما عاد في خلق لفرص عمل، وبالتالي في فقر، في ديون. حتى زوجة احد المقاتلين اللي عم بيقاتل بأذربيجان سألوها، قالت لهم كيف تسألوا له كيف تسمحي له يروح؟ قالت لهم ما في، يعني يا بدنا نموت جوع يا بدنا بأعراضنا، ففضلنا انه يروح يقاتل مقابل أجر أعلى من الأجر اللي ممكن يدخله داخل سوريا. هلا روسيا عم بتجند مرتزقة من الفيلق الخامس، الفرقة 25، شو بتكون سموها، قوات النمر، كتيبة القدس. وبالمقابل أيضا الشركات الأمنية أو العسكرية التركية مثل فاغنر النظير لها التركي عم بيجند من الناس اللي هن من الفيالق والكتائب تبع ما يسمى بالجيش الوطني في مناطق السيطرة التركية. إذا في مشكلة، حتى الصحفية حاولت تحكي معهم ما بيقدر يكتب لها بالواتساب، بيكتب له بس بالصوت يعني، فأدركت أنه ما بيعرف يكتب حتى، يعني في جزء كبير منهم ما يحسن الكتابة ويعبر كتابة. هلأ المعاش شو عم بيصير بالمعاش؟ المعاش طبعا مرتفع مختلف بحسب المنطقة والمدة، بنصه عم بيروح للقادة، يعني لهدول القادة السوريين اللي فاتحين مكاتب لحتى يخلوا من كتيبة السلطان سليمان شاه والقضايا هاي، بياخد نص الراتب لإله للناس اللي بيجيب لك الشغل، و50% بيدفعوا لأهله بسوريا. ليش؟ حذروا، أنا هاي شغلة غريبة، طلع قال مشان ما إذا عطون المصاري بليبيا بيقوموا بيروحوا بيدفعون للمهربين وبيهربوا لأوروبا عبر القوارب، بيروحوا على مالطا، فإذا ما بدهم ياهم كمان يهربوا لأوروبا، فبيعطوا المصاري لأهلهم بسوريا. هلا كذا واحد رجع فرقوا عن أهلهم، فرقوا عن زوجاتهم، مدمنين صاروا مخدرات وخمر لأنه هنيك موجودة بليبيا بسعر رخيص. وفي واحد منهم شقيقه يعني حكى مع الصحفية وقال لأنه هذا الوضع هيك صار، فصاروا ما عاد يعرفوا أخوهم اللي راح. فحتى نفسها هاي الصحفية قال كان عم يتصلوا معي بساعات غريبة ونص سكرانين، يعني في مشكلة. هلا في شاب من طرطوس اسمه حسين، هو عم بيقول انه علوي من طرطوس، عم بيحكي ايضا بالشق المقابل اللي هو كان اخوه كان بالجيش السوري، صديقه كان بالجيش السوري، سافر لليبيا بالقتال مع شركة فاغنر الروسية، وبالتالي يمثل نظير اللي عم بيروحوا مع الاتراك على أذربيجان أو مع حكومة الوفاق. وعم بيقول أنه هذا الشيء كان كتير مستهجن بمنطقة الساحل، الآن عم بيقولوا أنه هذا عم بيروح يقاتل مشان يأمن رزق لعائلته، فصارت أيضا مقبولة. هلا الواشنطن بوست عملت حقيقة تقرير ببكي، يعني حكت عن العائلات السورية كيف طلعوا على الحدود السورية التركية ليستقبلوا براد، إجا نزل حمولة 52 جثة لشاب سوري بحرب تبعد عنهم 1000 كيلومتر بأذربيجان، وكيف عم يطلعوا من إدلب لجنوب تركيا وبعدين منقلوهم بالطيارات لأذربيجان. يعني في مشكلة يعني القصة. هلا كل هالحكي له حد، والتعبير المستخدم هناك مرتزقة سوريون، لكن الخطير بالأمر بلش التنغيم الآن يوصموا انه المعارضة السورية او يلصقوا الارتزاق بكل المعارضة السورية ويسموها بانهم مرتزقة. هذا خطير كتير، هذا ما لنا مصلحة فيه ابدا، لانه بدمر كل الرسالة وكل النضال وكل الثورة تبع السوريين. كيف؟ لانه عم بيقولوا بلشت الان المشكلة تبعنا انه غير ليبيا، ليبيا ليبيين بليبيين، الان المشكلة وقت اللي صارت اذربيجان ضد ارمينيا، حطوا انه السوريين المتطرفين اللي هن من المعارضة السورية هن مع اذربيجان كلهم متطرفين ضد ارمينيا. بلش اللوبي الأرميني بكذا دولة بالعالم يشوه صورتهم، يحكي عنه أنه كلهم مرتزقة، كل السوريين مرتزقة. حتى رئيس المخابرات الخارجية الروسي قال نحن صرنا نخاف أنه هدول الإسلاميين المتشددين اللي عم بيقاتلوا بأذربيجان وجايين من سوريا بعد ما يخلصوا أو جزء منهم يتسرب ويدخل لروسيا يعمل مشاكل من التطرف. فإذا بلشت تقترن التطرف المعارضة السورية ضد الأرمن، بلش هذا ينزل في كذا مقال، هذا خطر. هلا نحن ما بدنا نساعده، نحن ما دخلنا بالقصة كلها، نحن إذا أشخاص أفراد هن بدون يقاتلوا كأفراد هذا مشكلتهم هن. في كتير من دول العالم من جنسيات مختلفة بيروحوا، لكن ما نلصق هذا الشيء بأمر عام. يعني ما يطلع لنا واحد سوري مثل ما عملوا البعض يكتبوا مقالات أو يعملوا عرائض قال بدون يتهموا المنظمات الأرمنية إنه هي إرهابية. يعني في مشكلة، معناتها نحن عم نخاطر بكل قضية الثورة السورية. الأفراد شيء، وأنه نوصل أنه كل المعارضة السورية تطلع بيان أو تطلع ندوات أو تحكي أنه كلنا مرتزقة، هذا شيء آخر تماما. الموضوع الثالث المهم أيضا، اللواء عباس إبراهيم اللي هو مدير عام الأمن العام اللبناني، طبعا هو لصيق الصلة بالأمن السوري بواشنطن الآن، حامل معه يبدو ملف مفاوضات مشان يحاول يقول انه نحن عندي انا أوستن تايس والطبيب مجد كملماز، هدول بده يقارضوا انه يمكن ينطرحوا للمقايضات لاطلاق سراحهم قبل الانتخابات الامريكيه، وبالتالي بدهم شو الطلبات اللي تسربت، انه النظام بده اخطر شيء بالاولويات انه يوقف تجميد العمل بقانون قيصر لانه جدا متضايق منه، بده أمريكا توقف الاعتراضات على إقامة الدول علاقات دبلوماسية مع سوريا، بده أنه تطلب من دول الخليج منح النظام مساعدات بحدود 5 مليارات، وأنه يعلن عن إمكانية أنه بالمستقبل أو يدرس إرسال سفير أمريكي لدمشق، وبالتالي كأنه شرعنت النظام. هاي طلبات تعجيزية طبعا، حتى رغم أنه كانوا مهتمين الأمريكان وبعثوا طيارة أمريكية ليجيبوا لها اللواء عباس إبراهيم من بيروت على حسابهم بطيارة خاصة لهم، لكن بس ما ممكن يعني وصلوا لهالمستوى. أنه فتارق الاعتقاد أنه المباحثات رح تفشل، ظل النظام متمسك بهالقضية. أيضا النظام السوري مزعوج من روسيا، يبدو فيه قصة رح أتركها لكم أنتم تفسروا. بعد ما رجع الوفد السوري الرفيع المستوى من موسكو محمل بالفشل من أي موسكو ما قبل تحقق له مطالب اقتصادية، صارت شغلتين: اختير صاحب مقولة تسقط روسيا ولن تسقط درعا، اللي هو القيادي بالجيش الحر السابق أدهم الكراد مع 4 أشخاص كانوا معه قياديين، ودول 4 محسوبين على جناح روسيا، على القوات اللي بتدعمها روسيا. رسالة ما بقى أنتوا بتربطوها ما بتربطوها، خلينا عم نحلل. أمر تاني صار مباشرة باليوم التاني اللي بعده، طلع رئيس الوزراء قرارين 1677 و1678، عزل 2 من المدراء العامين اللي شركاتهم لها علاقات كانت مع روسيا وعم بيشهلوا لها شغلة، اللي هي شركة فوسفات لأنه روسيا أخذتها كلها، غيروا للمدير اللي هو فالح أيوب، رغم أنه ما صار له 11 شهر بس، يعني أنت بتغير مدير بعد ما يفشل 2 سنين، وجابوا واحد اسمه مهم يونس رمضان، جابوه من خارج الشركة من شركة محروقات، ومدير عام شركة سوريا للغاز مع روسيا غيروا له علي دربولي، وجابوا واحد اسمه غسان علي. إذن هلا في ناس من النظام عم بتحاول تقول أنه بتقاعدوا بالسن، يعني شيء حلو، اثنيناتهم ولدانين بنفس اليوم، أمهاتهم مخلفتهم مشان هيك اثنيناتهم بطلوا بنفس اليوم، لأنه التقاعد بالسن بيكون باليوم يعني وقت اللي بتوصل للستين أو حسب التمديد. فإذا يعني في شيء صاير، رسائل مبطنة من تحت لتحت. مثل ما ذكرنا بالأسبوع الفائت أنه الاتحاد الأوروبي عم بيعد قائمة العقوبات، أصدرها حقيقة لخمس شخصيات من النظام ومركز البحوث العلمية، هن خالد نصري والعقيد طارق ياسميني ووليد صغيب وفراز أحمد وسعيد سعيد، مدد العقوبات عليهم سنة، وضاف 7 وزراء جداد اللي هن وزير التجارة الداخلية والثقافة والتعليم والعدل والموارد المائية والمالية والنقل. دول 7 وزراء الجداد اللي دخلوا بحكومة الأسد. هلا اسرائيل كشفت عن عملية عسكرية للنظام، ما حتى ما تجرأ يحكي عنها لانه بهدل له. دخلت صور وحدة اسمها وحدة تشيل داخية، نفسها اللي راحت بال2007 على دير الزور وجابت عينات من التراب تبع الكبر، المفاعل النووي اللي كان بالكبر، هي نفسها دخلت وتسللت رغم انه راحت على منطقة في جنب القوات الخاصة في الفرقة 14 في كتيبة الاستطلاع. هلا الفيديو اللي صوروه وبسوه بيبين من الجي بي اس اللي موجودة فيه انه هو ضمن اللواء 90 بين حضر وجبل، فإذا يعني عم بفوتوا ويطلعوا ويمرحوا وما حدا النظام لا بيرد عليهم ولا قادر يعمل شيء. المصارف اللبنانية سكرت حسابات مجموعة كبيرة من السوريين اللي عندهم كان علاقة مع ناس نحطوا بقائمة العقوبات عند قيصر، سواء كانوا حولوا لهم أو استلموا تحويلات منهم، طبعا بمفعول رجع، يعني نحكي مو من هلا ورايح، يعني من قبل 4-5 سنين 6 سنين، من 2-3 سنين استلم منهم حوالي أو بعت لهم حوالي، سكروا له حسابه. السفارة الأمريكية بالشام طلعت بيان للمنظمات المجتمع المدني واللي هن برامج عملت لهم برامج تدعم بناء وحفظ السلام الأهلي والتعايش المشترك من خلال تعميق الوعي المتبادل بالعادات والتقاليد، طلعته بأربع لغات، العربية والكردية والسريانية والإنجليزية، وكندا شيء جديد يعني الناس صارت تقول أوف. خامنئي عين ممثل جديد لقلوه بسوريا، غيره لأبو الفضل الطبطبائي، وعين حميد صفار الهرندي، ورح الجمعة القادم بعد 4-5 أيام هو رح يخطب يوم الجمعة بالسيدة زينب. فضيحة صارت بالسفارة السورية برومانيا أيضا، لطش $1.5 مليون. بنحكي الآن عن مين الناجحين. الناجحين هو السيد أحمد عرابي المعروف باسم فجر عن أفضل تقرير تلفزيوني حربي مدني تحت القصف بمهرجان الجائزة لمهرجان بفرنسا. هارفرد اختارت السوري الدكتور عصام عيدو زميل باحث ببرنامج الفقه الإسلامي التابع لكلية القانون، وهذا بنفتخر فيه يعني بعد 9 سنين وبعد ما قلعوه من جامعة دمشق لمواقفه المؤيدة للثورة السورية، ونفتخر فيه للدكتور عصام. ولينا عطفة عملوا عنا بالصحف الألمانية ريبورتاج كامل عن إنتاجه وإنجازه الشعري. شكرا لكم، نراكم الأسبوع المقبل.